بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب الحسي، والذي ذكرنا نموذجا عنه وهي شجرة الزقوم، وما ذكر عنها القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي، وما ذكره كذلك عن كيفية حماية أنفسنا من الأكل من تلك الشجرة المشؤومة، تلك الشجرة التي وصفها الله تعالى بذلك الوصف الخطير لينبهنا ويربينا ويصلحنا حتى لا نقع في المحظورات التي تبعدنا عن رحمته. ثم ذكر رحمة الله تعالى بنا عند ذكره لتلك التحذيرات، فقال: لأن الله رحمته عندما يذكر هذه التفاصيل هو من أجل أن نقارن نحن في الدنيا فنخاف، يعني هذه الأمور نقارن، يعني ما أتاحه لنا فنخاف، لأنه لا يريد أن ندخل جهنم إلا إذا فرضنا أنفسنا على جهنم رغما عنها. يعني الجهنم نحن مختارون الآن بين أن ندخل الجنة وبين أن ندخل الجهنم، في كل موقف نعمله، في كل حالة، في كل دقيقة نحن بين أن نطيع الله في تلك الدقيقة وبين أن نعصي الله فيها، وفي كل موقف كذلك. لذلك الجهنم ليس مفروضة علينا، بل نحن الذين نختار الذهاب إليها بملء إرادتنا. الله تعالى يذكر النعيم ويذكر العذاب حتى نختار ما يناسبنا. هديناه النجدين، الله تعالى من غير أن يكرهنا، من غير أن يجبرنا، أرانا وعلمنا هذين الأمرين، بل جعل طريق الجنة أيسر علينا. يقول: لأنه لا يريد أن ندخل جهنم إلا إذا فرضنا أنفسنا على جهنم رغما عنها. الله لا يريد لعباده أن يدخلوا جهنم، يهديهم، يذكرهم، يخوفهم من تفاصيل هذه النار لأجل أن تقارن بين أن ندخلها وبين ندخل الجنة، بينما نسمع من تفاصيلها وبينما يعرض لك في الدنيا طعام وشراب، هناك طعام وشراب، يعني الله تعالى جعل في الدنيا طعام وشراب وجعل كذلك في الآخرة طعام وشراب. إذا كان طعامنا وشرابنا في الدنيا حلالا ومباحا وليس ولم نبع به مواقفنا ولم نبع به ديننا، فالله تعالى سيكمل لنا في الآخرة طعاما ألذ وشرابا ألذ. وإن فعلنا العكس، يعني بعنا أو كان سعينا وراء طعام الدنيا وشرابه من بغض النظر عن مصدره حلال أم حرام، وبعنا مواقفنا وبعنا ديننا، فهنا الله تعالى يحذرنا من أن مصير ذلك الطعام والشراب هو الزقوم وهو العذاب الشديد. فقارن بينهما، قال قارن دائما. وهنا يأتي التفكير والتأمل والاعتبار. قال: حينئذ تجد بأن هذا الطعام والشراب الذي يقدم لك في الدنيا ليس أهلا لأن تبيع دينك به، يعني من أجل طعام لذيذ تبيع دينك، تبيع مواقفك، ثم يكون جزاؤك طعام وشراب من هذا الطعام والشراب السيء في نار جهنم. هو لا يذكره الله تعالى، لا يذكر هذه الأشياء لمجرد حكاية مشاهد، هذا ليس كما يقال فيلم رعب الله تعالى يرعبنا به، هذه حقائق، هذه حقائق موجودة واقعية، هذه ليست قصة كما نقول، بل لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في ذكر هذه التفاصيل إذا ما تأملناها ما يخيفنا ويردعنا، الله تعالى يعلم تأثيرها فينا، وبالتالي تصلحنا وتربينا وتبعدنا عن المنكرات وتبعدنا عن المعاصي وتجعلنا نتغلب على أنفسنا وتجعلنا نستعيد حقيقة وواقعا من الشيطان. الاستعادة من الشيطان ليس مجرد كلمات نرددها، بل هي حقيقة واقعية لابد أن نسعى لأن نخلص أنفسنا من الشيطان. قالوا: وسنجدها تفاصيل ماثلة أمام أعيننا، كلما عرض علينا شيء من حطام الدنيا نقول: لا، هذا الطعام لا أقبله، لأن وراءه طعام الزقوم، يعني شخصنا لا يصبح فريسة لشهوته لبطنه إذا قدم له طعام لا يسأل عن حلال أو حرام، لا يسأل عن سببه، بل قبل أن يفعل ذلك يسأل يرى هل هذا الطعام جاء من حلال، هل هذا الطعام مصيره حلال، هل قدم لي فقط هكذا أم قدم لي لأجلي أن أدلي بموقف يخالف ديني أو أتصرف تصرفا يخالف ديني. طبعا عندما نقول طعام هذا يسري على كل شيء، مال أي شيء، مسكن، عقار، منصب، جاه، كل هذه الأمور ننظر إليها بهذا الاعتبار. يقول لا، هذا الطعام لا أقبله لأن وراءه طعام الزقوم، هذا الشراب لا أقبله وإن كان عسلا مصفى لأن وراءه الصديد الحميم، هذا الثوب، هذه البدلة لا أقبلها لأن وراءها ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار، وراءها سرابيل من قطران. وهكذا تجد في تفاصيل جهنم، إذا كنت واعيا ما يجعلك تقارن في كل مسيرة حياتك عندما تتعرض للإغراءات من قبل الآخرين التي هي عادة تتعلق بقضية الطعام والشراب. طبعا حتى لو ربما كانت مال، ولكن المال سينتهي إلى طعام وشراب ولباس ومسكن وغيره، يعني حتى لو كانت بصورة أخرى لكن نهايتها هذه النهايات. ثم تحدث السيد حسين عن مساكن أهل جهنم المذكورة في قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فقال أليست هذه مساكن، يعني هذه الآية الكريمة أليست تشير إلى المساكن، مساكن في النار على هذا النحو، السقف كله نار والأرض كلها نار وما حولهم يعني جدران كله نار. يتحدث حتى عن ما يشبه المساكن، لأن من يريد لنفسه مسكنا جميلا يريد قصورا فخمة ويكون طامعا فيها قد يصل به طمعه إلى أن يحصل على مباني من هذه، يعني الشخص الذي يبيع أو الذي يشتري مسكن في الدنيا من حرام ومن خلال بيعه لمواقفه في طريق الحرام، هذا الله تعالى يفصل له هذا المسكن، لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني هذا هو المسكن الذي يليق به في مقابل ذلك الذي لا يبيع مواقفه ويتبع دينه ويتبع الحق، هذا طبعا الله تعالى يوفر له القصور في الجنة. قال قد يصل به طمعه إلى أن يحصل على مباني من هذه وإن كان مقابل دينه، فيدخل في الباطل ويؤيد الباطل ويصبح صادا عن سبيل الله وحربا لأولياء الله، لأنه يريد مسكنا جميلا ومساكن ترضونه، يبيع مواقفه من أجل مسكن، لأنه يريد مسكنا جميلا، فليتذكر بأنه هناك في جهنم سيكون بدلا من مسكنه، ما هو الثمن الذي باع به، يعني بدل ذلك المسكن الذي باع به مواقفه، يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. الحديث عن ذلك هو تخويف لتخويف الله لعباده، الله تعالى يقول ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، هذا التخويف واقعي حقيقي ليس مجرد تخويف هكذا لساني، الله تعالى لا تبدل كلماته، ما يبدل القول لدي، خافوا أن تكونوا ممن لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، الله تعالى قال يخوف الله بعباده، ولذلك الذي يأتي ويقول نحاول أن نزيل الخوف، خوف العباد من الله، طبعا كيف تقول هذا الكلام، الله تعالى يقول يخوف الله بعباده، الله تعالى يخوف العباد حتى يرتدعوا حتى يصلحوا حتى يتوبوا حتى يستقيموا، وتأتي أنت وتنزع هذه المخافة، يعني أنت تحاد الله سبحانه وتعالى، تعارض الله تعالى. هذا مثل الأستاذ مثلا يحذر تلاميذه، فيأتي أستاذ آخر ويأتي ناظر ويقول لهم لا أستاذ طيب، ومجرد كلام يقوله ثم لا يطبقه، فهنا يخرب كل ما ذكره كل ما أراده الأستاذ. ثم تحدث سيد حسين عن حر جهنم، فقال متى ما اشتدت حرارة الشمس وهي من فوقنا وبعيدة جدا عنا، ألسنا نهرب لنبحث عن الظل أو تحمل شمسية أو أي شيء تقي به نفسك من حرارة الشمس؟ أما في جهنم فليس هناك ما تقي نفسك به، حتى ما يبدو أمامك وأنت في جهنم وكأنه ظل هناك، وظل خادع، هو حميم، هو نار، ذا يقال أنه حتى في جهنم يتجمع دخان ويتراءى وكأنه ظل فينطلق وإذا كله نار، فذلك الذي يراه على شكل ظلال كله نار، ذلك يخوف الله به عباده، فهذا هو الذي يجب أن نخافه، يخوف الله وهو إلهنا وهو ربنا وهو الرحيم بنا، لأنه لا يريد أن نقع في هذا العذاب. وهكذا تحدث عن نماذج أخرى. طبعا هذه بعض الصور التي يعرضها وعرضها السيد حسين أثناء كلماته ليذكر الحقيقة القرآنية. للأسف نجد كثير من الحركات الإسلامية وغيرها لا تهتم بهذه الجوانب، وفقط مجالها سياسة، مجالها أمور معينة. ولكن الله تعالى، مع أن الله تعالى ذكر جهنم بهذه الصورة، لكن هناك تقصير كبير في الحديث عنها، والبعض ربما حتى يستحي من الحديث عن هذه الآيات، وهناك من يقوم بعكس أو بدور عكسي لهذه الآيات الكريمة. يعني مثل ما فعلوا مع مصطلح الجهاد، هناك من يحاول كذلك أن يزيل مصطلح جهنم وما ورد فيها من القرآن الكريم. هكذا تحدث عن مظاهر أخرى للعذاب الحسي عند حديثه لأهل جهنم، عند حديثه عن دعاء الإمام زين العابدين علي بن حسين في الاستعادة من نار جهنم. طبعا سأقول الدعاء، وهو: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها على من عصاك، وترعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعضا ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميمة وتسقي أهلها حميمة، ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها، ولا ترحم من استعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة، أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها، وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك لما باعد منها وأخر منها. أنا طبعا هذا الدعاء من هذا الولي الصالح، هذا الإمام العظيم زين العابدين علي بن حسين السجاد عليه السلام. طبعا هذا الدعاء يبين لنا كيف هؤلاء الأولياء يستعيذون. طبعا هناك من ينظر يقول هذا الشخص ولي والأولياء يهتمون بمعاني ولا يهتمون بذكر جهنم. طبعا مثل ما يذكر بعض الصوفية، هذا خطأ. هؤلاء هم سادة الأولياء، هؤلاء هم الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يستعيذون بالله من جهنم ويذكرون التفاصيل الواردة فيها. يقول بعض: جهنم فقط بؤلمة لكون فيها الحجاب عن الله. لا، الله تعالى ذكر الحجاب وذكر هذه الآلام، ولهذا الإمام زين العابدين يذكر هذه الأمور. وبالتالي عندما نفر من جهنم أو عندما نتخوف من ذلك العذاب الشديد، هنا لا نقول أن هذا الشخص مقامه نازل أو أنه لا يعرف الله أو لا، ليس كذلك. نحن نعظم ما عظم الله. الله تعالى إذا ذكر لنا أمرا محذرا وخطيرا فنحن نقر بذلك ونحذر، ولا نستهين بما عظمه الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا في شرحي للحديث ذكر لبعض هذه الأمور، منها مثلا قوله: جهنم كما وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة هي أشد من أي عذاب يتوعدنا به أي أحد من الجن أو الإنس. يعني هذا أي عذاب مهما كان، يعني عندما الآن مثلا تهددنا أمريكا أو يهددنا الطواغيت، فلا يساوي شيء تهديدهم أمام ما هدد الله تعالى به. قال: هي نار كما قال عليه السلام، تغلظ الله بها على من عصاه، وتوعد بها من صدف عن رضاه. ثم قرب ذلك بما نراه في الواقع، وخاصة واقع الذين يخافون الاستكبار وأسلحته، فقال: الكل هنا في الدنيا يخضع لأمريكا، يخضع للدول الكبرى في بلدان أوروبا، والكل هنا في المنطقة العربية خضعوا لإسرائيل خوفا من أن تلك الدول تمتلك قنابل ذرية وتمتلك صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا نووية. كل ما لديهم، يعني كل هذه الأسلحة النووية وغيرها، لا يساوي يوما واحدا في جهنم. لو صب الأمريكيون كل ما لديهم من قوة عليك وحدك أنت، يعني ليس فقط على البلد، يعني كل تلك القنابل النووية صبوها على شخص واحد، لما ساوى ذلك كله يوما واحدا في نار جهنم. لأنك هنا وبأول ضربة وبأول شظية ستموت، ثم لا تحس بأي شيء بعد ذلك. ولو صبوا عليك كل أسلحتهم، ولو افترضنا أيضا أنك ستبقى حيا وصواريخهم توجه إليك وقنابلهم توجه إليك أيضا، حتى آخر قطعة يمتلكونها لكان ذلك أيضا لا يساوي ساعة واحدة في قعر جهنم. طبعا هذا الخوف أو هذا المعنى له تأثير كبير في مواجهة الاستكبار وفي عدم الخوف من أسلحتهم، والحمد لله رب العالمين.